ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الخامس من الجزء السادس عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. يا مرحبا بك فضل الدكتور. فضل الدكتور، في نهاية سورة الكهف، يعني بعد ما مرينا على سورة الكهف كلها، أنا بحس إن سورة الكهف فيها حاجة مختلفة عن بقية السور، زي ما يكون في غموض في الرسائل بتاعتها، في يعني رسالة موجهة بس إحنا مش قادرين يعني نعرف هي واصلة فين بالظبط، أو هي واصلة بس الكلام اللي المقابل ليها إيه، فيها غموض. ليه الغموض ده فضل الدكتور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من جهة أن سورة الكهف ذكرت بعض القصص اللي سأل عنه أهل الكتاب. نعم. سؤالهم عنده يعني مسألة شيء من المكر في السؤال، بحيث ان هو يضع النبي صلى الله عليه وسلم في اختبار. هل نبي ولا مش نبي؟ هيجاوب ولا مش هيجاوب؟ وسالوه اسئله برضو يعني قصه كذا وقصه كذا. فربنا سبحانه وتعالى يجاوبهم بصوره تحطهم في حيره اكتر. يعني زي اشارات كده عن قصة مثلا أهل الكهف. نعم. فيجاوبهم بالطريقة اللي تحيرهم أكثر. هي القصة ولا مش هي؟ هي. طيب ممكن يعرفوا التفاصيل لو جم سألوا تاني. يعني معنى إيه؟ فتح خط العودة له. هي ولا مش هي؟ هي القصة. طب لو امنتم تعالوا اسالوا عن الباب، تعالوا الاجابه، لان هو فتح لهم الباب. اي فما جوش بسبب بحده. نعم. عايزين تسالوا عن ذي القرنين، ادي قصه ذي القرنين، ساتلو عليكم منه ايه ذكرى. طب عايزين تعرفوا التفاصيل اكتر واكتر، تعالوا اسالوا. ولكن هم سالتوا وجاتكم اجابه، اكتفوا بالاجابه اللي جات في سلطتك، اكتفوا، عرفوا انه هو رسول خلاص. طيب المفروض بقى ان كنتوا تؤمنوا ولا تجحدوا؟ او زي ما واحد بيسال عن سؤال وهو مش غرضه غير ان يشوش عليك، مش راغب في الحق. لان اهل مكه ما بقالهم سنين طويله راحوا يسالوا اليهود، يسالوا عن ايه عشان نعجزه. فالمفترض ان هيبقى رد الفعل انهم هياخدوا الكلام اللي نزل في القران ويروحوا يبلغوه لمين؟ الكتاب. صحيح. فاهل الكتاب لازم يكون لهم رد فعل. رد الفعل اصبح معروف. لكن الجحود اللي في قلوب المشركين اللي اصروا على الشرك حتى موتهم، بالاضافه الى اليهود اللي كانوا موجودين والنصارى اللي كانوا بيروحوا لهم في رحله الشتاء والصيف. نعم. أمر يبعث على الحيرة، لأن الناس ما عندهاش الرغبة في الإيمان. نعم خلاص، يبقى ما يستاهلوش ان تتكلم معهم في حاجة اكتر من كده. نخلينا احنا بقى في ايه، في اللي يخصنا وفي اللي ينفع الناس في الهداية. ايه اللي ينفع الناس؟ دعوة التوحيد اللي جاءت في استكمال رسالة الإسلام. نعم. شيئا فشيئا حتى تتضح. لذلك الإشارات اللي موجودة زي ما انت قلت كده في القصص بتاع سورة الكهف هي رد على أهل العوج. ده كتاب نزل، ربنا سبحانه وتعالى قال الحمد لله الذي أنزل عبد الكتاب ولم يجعل له إيه؟ عوجا قيما. فلو أنت حريص على الهداية هات اللي عندك وتعالى أدرس. فما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من آيات التوحيد وضرب الأمثلة في سورة الكهف وبيان منهج التوحيد، وحتى كل القصص اللي مذكورة كلها في بيان الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى ومنهجه. نعم. فأهل الكهف الباعث على هروبهم من المدينة الفرار بدين الله وبالتوحيد. ودي برضه هتبقى مقدمات للهجرة، لأن هم فروا بدينه. طب وأهل مكة ضيق عليهم المؤمنون يعني الموحدون، فما فيش قدامه غير الفرار بإيه؟ بدينهم. فمنهم اللي هاجر الحبشة ومنهم اللي إيه؟ اللي هاجر للمدينة. حتى الرسول نفسه أخذ كل المؤمنين وأصبحت الدار دار إيمان في مقابل أهل مكة كانت دار كفر. اتضحت النقطة ديت؟ نعم. فالقصة نزلت لها فوائد كتيرة جدا تنفع المؤمنين وفي نفس الوقت تسكت وتخرس ألسنة الكافرين والجاحدين من أهل الكتاب سواء كان يهود أو نصارى. نعم. لو اتكلمت عن قصة الخضر كلها مبنية على الامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في الوحي. نعم. وعدم الاستعجال. وده كله برضه دروس استفاد منها النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. في حياته مع المشركين. والأحداث اللي حصلت فيما بينهم. لو كلمت عن قصة ذي القرنين والتمكين فبرضه الملك ده قام على الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والعمل الصالح. نعم. واللي مكنه ربنا سبحانه وتعالى في انه يصل الى مشرق الشمس ومغرب الشمس ويسد على ناس من الظالمين المفسدين زي يأجوج ومأجوج، اللي سد على الناس دي ومنعهم، ربنا قادر ان يعطي الملك للنبي عليه السلام ولامته ويسد على كل الايه المخالفين. هذه كلها رسائل وعبر، وفي نفس الوقت اسكات لليهود والنصارى والنصارى بالذات، وفضح المؤامرة اللي هم عملوها في ان هم اخفوا القصة من الكتاب وحاولوا يطمسوها عن طريق يذكرها مرة لقورش او لغيره، لكن نسهم التفاصيل الخاصة بيأجوج ومأجوج انها مذكورة عندهم بالتفصيل. نعم. فدي كلها عبر، بالإضافة إلى أن منهج الصورة نفسه هو نفس منهج السور، كتاب قيم فيه الهداية على مستوى الكمال. نعم. فاتحة الكتاب فيها ملخص الرسالة اللي موجودة في الحياة، وأن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لابتلائنا وامتحاننا واسترعائنا، وأن الحياة باسمه وأن احنا في دار ابتلاء، وأن قيمة الحياة في إياك نعبد وإياك نستعين، قيمة الحياة في فهم الافتقار إلى رب العالمين، قيمة الحياة في التزام بالمنهج اهدنا الصراط المستقيم. نعم. فصورة الكهف مع فاتحة الكتاب متواصلة زي ما فاتحة الكتاب متواصلة مع كل الصور اللي تقدمت. واللي يحفظ صورة الكهف ربنا يقيه شر العوج بتاع مين؟ الدجال. نعم. فهي واقية للإنسان، وخصوصا لما يقرأها في أيام الجمعة أو في بعض المواطن اللي دعا عليها النبي عليه الصلاة والسلام. هي سورة عظيمة جدا جدا جدا، وختامها نفسه زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الختام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نعم. طبعا آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فامتثلوا منهج الحياة فصدقوا خبر الله ونفذوا أمره. فالإيمان إن كان في بالخبر يعني التصديق، وإن كان في بالأمر يعني التنفيذ. فالتنفيذ عمل الصالحات، لأن الصالح لما يقول الفعل أو القول الصالح أن يكون منضبط موافق للحقيقة، الموافق للحقيقة يبقى صالح. نعم. يعني دلوقتي أنا لما أخبر عن شيء في الغيبية، عن علم، عن حاجة أنا شايفها، ما حدش هيلومك. يعني أنا شفت مثلا فرضا إيه اللي موجود في السماوات العلى؟ واحد يقول لك أنا طلعت في السماوات العلى شفت كذا وكذا وكذا وكذا، زي ما الرسول عرج به للسماوات العلى. لو واحد عادي طلع وجي قال أنا شفت وجاب شهود، في شهود إثبات على إنه هو شاف، نعم، أو خد كاميرا معاه وصور الأحداث وجه قال يا جماعة ده اللي فوق، هل نصدق؟ بس هل في حد يعرف يعمل كده؟ لا مفيش. يعني دلوقتي هقول لك ده طلع فوق زي المعراج بتاع الصوفية، ما المعراج الصوفية كله عبارة عن نوع من الخيالات والطرهات الفكرية المنامية اللي بيعبس بهم الشيطان في نومهم. يقول لك انا ورش بين السماوات وقابلت الرسول ورحت مش عارف فين وخدت فصوص الحكم منه وخدت البرده منه برده البصيري والرسول ادالي كذا، ده كله هكس او كلام لا طائل من ورائه وعبس بعقول الناس، تاليف شيطاني وتاليف شيطان. نعم. لكن لو واحد فعلا شاف الحقيقه وتاكدنا ان هو شاف الحقيقه، حد هينكر؟ لا، ما حدش هينكره. ده لو شاف الحقيقه. طب الرسول لما عرج به للسماوات العليا شاف الحقيقة فجاء لنا عليه، ولما قال له انا شفت بيت المقدس وصف لهم بيت المقدس على الحقيقة فده كلام صدق. انا لما اخبر عن عالم الغيب فانا ما اعرفش اوصل لعالم الغيب بنفسي، فاللي خلق عالم الغيب بعت رسالة يقول لي فيه كذا وكذا وكذا وكذا، فانا لما اخبر بما اخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسي وما اخبره رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى انا في الحقيقة بقول الحق وبقول الصدق. هو ده الصلاح، الصلاح في انني انقل الحقيقه، اشوف الحقيقه. انا شفت حدث فشهدت بما علمت، خلاص دي اكبر نجاة. نعم. الصدق انك تقول الحق، قول الحقيقه. اي محقق هيقول لك انا عايز، بص بقول لك ايه بقى، ما تلفش الدور عليا، انا عايز الحقيقه. عايز الصدق. حصل ايه؟ فلما يحس من كلامه ما احناش عايزين لف ودوران، هات الحقيقه. وقد يعرض نفسه للضرب والأذى وكلام من ده، أخي بالك إزاي؟ حتى يصل إلى الحقيقة. نعم. فالحقيقة بتؤدي إلى الصلاح. صحيح فيها ابتلاءات كتير ومشاكل كتير، زي واحد مثلا يكون معروف بالصدق والأمانة طول حياته ما جربش كذب. نعم. فيجي يقول لهم في كذا وكذا وكذا ونزل علي رسالة أبلغها لكم فيها كذا وكذا، فيقولوا لا. طب انتوا ما جربتوش كذب على هذا الرجل؟ ده اللي عمله اهل مكه مع النبي عليه السلام. فالصدق في الاخبار انك تخبر عن الحقيقه وتخبر عن اللي ايه شفته. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ، فمن حان فيما يتعلق بعالم الغيب قول الحق من خلال اثبات ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في عالم الغيب بصفه عامه، ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. طيب فيما يتعلق بالاوامر اللي ربنا امر بها، عشان الفطره بتتطلب فين الصح وفين الغلط. فما كانش حد يميز لي الصح والغلط عمره ما هميزه من نفسي ابدا، وسيبك بقول لك انا موز الصح والغلط من نفسي. تختلف من واحد للتاني، هتختلف وغير كده كمان من منظور مختلف، غير كده المصلحه الدنيويه هي اللي بتحكم. غير كده كمان مسألة تمييز الصح والغلط في حدود المباحات الشرع ادالها، ادالك الصلاحية فيها يعني. نعم. انما في الاحكام ما ينفعش. فالعمل الصالح لازم يتابع فيه ما جاء في النقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ما عملش كده وبدأ يبتدع من عنده فهذا سيؤدي إلى الضلال. وده حال كل الفرق اللي كانت موجودة. فاللي آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين تمسكوا بمنهاج النبوة. احنا بنسميها في مصطلحاتنا اللي بنقولها الخريطة الصحيحة. نعم. الخريطة اللي توضح لك الحياة على الحق. عشان كده هنقول خريطة ليه؟ على أساس إن الحياة راحة فين وجاية منين؟ أبعادها إيه؟ العلل بتاعتها إيه؟ ليه الطريق ده واسع شوية؟ وليه الطريق ده عند فلان ضيق شوية؟ وليه الطريق ده بتسلكه وتتحمل المشاق اللي فيه؟ وليه ينبغي إن إحنا نفحر هنا طريق؟ أخد بالك إزاي؟ الخريطة اللي موجودة دي بتعالج الواقع. الخريطة دي منهاج النبوة. نعم. رسالة الحياة، العلل والغايات اللي موجودة فيها. دي خريطة الأنبياء اللي مبنية على عبادة الله وحده لا شريك له، الأرض لله لا لنا، نحن مستأمنون مستخلفون فيها، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، دار ابتلاء هتؤدي لدار جزاء. هي دي الخريطة. فاللي ماشي على الخريطة دي لا محالة سيسعد في الدنيا لأن ماشي صح. وباصص للحياة صح. ننظر إليها نظرة يقدر يستوعب منها الحقيقة. فبتريح، مفيش حاجة مستخبية، مفيش شكوك في قلبك. بخلاف اللف والدوران. انت لما تقول لي ان يسوع بيخلص الناس من خطيئة، خطيئة ايه؟ بتاع خطيئة بتتكلم عنه. ويسوع ده هو الرب، والرب كان في بطن امرأة، والرب خرج، والرب اتصلب، والرب اتدفن. نعم، دي مش خريطة، دي دي شخبطة. صحيح. اخبرك ازاي؟ ملاش اول ولا اخر. هات بقى الجماعة البوذيين، هات الجماعة اللي هم التانيين، كلهم خريطتهم خريطة الشيطان بيشخبط لهم فيه. دي مش خريطة حياة. نعم. ولا لها معنى. فتلاقي الشخص عنده ضيق. ضيق حتى لو قرأ الكلام اللي هم كتبوه. ضيق أي في الكتاب المقدم. ضيق حتى لو كان بينه بالنفس، لأن هو تخصص فيعرف الحق فين، فيجي قبل الناس ويكلمهم في نصائح هو مش مقتنع به. بيكلمهم في حاجة هو مش مقتنع، بينصحهم وبيعظهم. فبيبقى مضطرب نفسيا. لكن اللي بيحس بالسعادة هو اللي فاهم الحياة صح. نعم. ومين اللي فاهم الحياة صح؟ اللي عارف انها بسم الله لا باسمه. المقر بذلك. اللي بيرد الأمر إلى ربه. اللي بيقر بفقره الذاتي وغنى الله الذاتي وافتقاري إلى الله تبارك وتعالى. اللي بيقول إياك نعبد وإياك نستعين. اللي ملتزم بطريقة الأنبياء المرسلين في الصراط المستقيم. فتنزل سورة زي سورة الكهف. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبقى هم التزموا بمنهج الحياة. وده التفسير السليم الشرعي لمنهج الحياة. نعم. ليه؟ لأن في تفسيرات تانية زي تفسير الـ الـ الـ الـ الإسلام عن طريق التفسير بتاع الخوارج، إنه بيعملوا دولة داخل دولة ومجموعة دول متماسكة وواحد كأنه مخطط ماسوني بالظبط. شيطاني إبليسي. يبقى فيه دولة تحت ودولة فوق، وخطط بقى لإزالة الدولة اللي فوق علشان خاطر احنا نمسك احنا ونهيمن لنصرة الإسلام. كذب. انتوا افسدتوا اكثر ما اصلحتوا. دي مش خريطة، لك احنا اصحاب مشروع، مشروع فاسد. لكن المشروع الحقيقي ان الانسان يفهم على مستوى الحاكم والمحكوم الخريطة الصحيحة للحياة وفق ما جاء في رسالة الأنبياء والمرسلين خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. فناخد الخريطة من محمد صلى الله عليه وسلم، الخريطة اللي جات لي من السماء. يتلاحم المسلمون فيما بينهم، أهل الحق يتلاحموا فيما بينهم، كل راغب في الخير يجي يقرأ ويتأكد إن ده رسول تعالى معنا. يعني دي مفتوحة لكل، يعني مش حجر علينا، بخلاف خريطتهم. خريطتهم حجر عليهم، صح كده؟ لازم لها شروط معينه، لازم ودعوه فرديه وكلام. احنا ما عندناش كده. ده الخريطه معروضه بنبعتها لكل الناس، قويه بنواجه بيها، ونحب كل الناس انهم يدخلوا في هذه الخريطه. نعم. نتمنى لهم الخير. يعني لا يظنن ظان ان احنا لما بنقارن بين بعض المقارنات اللي موجوده في الاشارات في القران مع الكتاب المقدس ان احنا بنبغض النصارى او في حاجه تضايقهم، ابدا. ده احنا حريصين عليهم كل الحرص ان ربنا يهدوهم الى الحق. هذه اللي موجود يا اخوانا قارنوا بيه. احنا قارنا ومقتنعين بهذه القضيه. قارن ولو اقتنعت اهل وسهلا، احنا نحب لك الخير. نعم. ما اقتنعتش راجع تاني. وانت في حالك وانا في حالك. يعني احنا عمرنا ما تسببنا في إزاء حد علشان خاطر ان هو مش مقتنع بالاسلام. اخبرك ازاي؟ صحيح. انت عايز تدخل في الاسلام براحتك. ولا عمر في تاريخ المسلمين حد ضغط على حد علشان يدخله في الاسلام غصب عنه. فعلا عمرها ما حصلت ابدا، ولو كانت حصلت كانوا غنوا بيها. جاي؟ لكن هو في مساله ايه؟ مساله قوه وضعف. في حال قوه المسلمين بيبقى في احكام تتعلق بحياه مين؟ النصارى. النصارى زي احكام الجزيه، زي ما المسلمين دلوقتي بيدفعوا جزيه لمين؟ للدول الغربيه. صحيح. بصوره او باخرى. وزي ما مرت ايام دفعوا الجزيه للمغول ودفعوا الجزيه للنصارى في الروم ودفعوا حاجات كتير. لان موازين القوه اللي بتحكم بقى على حسب مشيئه ربنا في ابتلاء العباد. نعم. فدي مش حكايه يعني عشان اقول لك لا ده الجزيه الكلام ده كله. لو انا فرضت عليك حتى لو انت بتدفع مقابل او جزاء الحمايه اللي انت هتاخدها في هذا البلد، فلكن عمره ما في واحد مثلا هيجي على واحد جاره نصراني يقول له يا تدخل في الاسلام يا ما تسكنش جنبه وامشي من هنا. ما بتحصلش. ما بتحصلش. ابدا. ولا حتى ينفع حتى في المنطق وفي العقل. ما المسلمين اللي عايشين هناك عايشين على احكام الدوله والضرائب اللي بيدفعوها هناك. صحيح. مش كده؟ طيب يبقى احنا لازم ولي الامر يكون له هيمنه وقوانين هتمشي على الناس. المفترض تكون القوانين دي مطابقه لمراد الله الشرعي. نرجع بقى لقول الله تبارك وتعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الفردوس اسم من اسماء الجنان. هي اصل فردوس بمعنى البستان يعني. وقيل الفردوس اعلى الجنان واوسطها كربوه، مكان مرتفع. او زي ما تقول راس الهرم. ده لو كان شكل هرم. نعم. ولو قلبت القاعده تحس بالقاعده فوق والراس تحت هيبقى برضه وسط واعلى. لأن الرسول عليه السلام بيقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. الحديث الصحيح أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. نعم. وسقف الفردوس العرش. عرش الرحمن. عرش الرحمن. وفوقه عرش الرحمن. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات اللي فيهم الحياة صح وآمنوا وامتثلوا كانت لهم جنات الفردوس ايه؟ نزلا. خالدين فيها اي باقون فيها ابد الابدين بإلقاء رب العالمين. وليس ببقائهم، فليس من طبيعتهم البقاء ولكن بإبقاء الله. لا يبغون عنها حولا يعني لا يرغبون في تغيير حالهم. اذ اطمأنوا اليها. لا يبغون عنها ايه؟ حولا. فلا يختارون غيرها ولا يحبون سواها. ليه؟ لان هم ذاقوا من نعيمها ما لم يتعرف عليه الاخرون. فيها نعيم خاص بها. فالفردوس اعلى الجنان وافضل الجنان وفوق عرش الرحمن. خالدين فيها لا يبغون عنها حول. ثم قال: قل. شوف بقى علم ربنا سبحانه وتعالى. نعم. اللي ضربوا الخضر لموسى لما كان فيه عصفور نقر نقرة فين؟ في البحر. في البحر. قال له علم وعلمك اللي ربنا علمنا اياه بالوحي لا يمثل شيئا او كما اخذ هذا العصفور من البحر. لا يذكر. فربنا سبحانه وتعالى ذكر علم الله تبارك وتعالى فيما يتعلق واتيناه من لدنا علما. ان يعني ده مش علم لدني انت هتوصل فيه للاطلاع على علم الله عز وجل. شوف علم ربنا سبحانه وتعالى عبر الله عز وجل عنه بقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. نعم. وقال في موضع ثاني: ولا يحيطون به علما. مم. طيب ولا يحيطون به علما، نفى الإحاطة، وقال تانية ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علم ربنا سبحانه وتعالى ما حدش يعرف عنه حد خالص. ازاي؟ دلوقتي انت عندك الخلائق كلها، نعم، بداية تدوين العلم في كلمات لما خلق السماوات والأرض قبلها بخمسين ألف سنة. السنوات ديت مش محسوبة بأعدادنا، ما تتحسبش بقياس الشمس والقمر لأن ما كانش في شمس ولا قمر. السنوات بتاعتنا. فالرسول قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فلم يكن من المخلوقات إلا العرش والماء. نعم. طيب ربنا سبحانه وتعالى قدر أمور الخلائق، فتقدير أمور الخلائق في علمه. طيب ورواية كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يبقى عندنا علم وكتاب. الكتابة دي عبارة عن إيه؟ كلمات. ودايما الكلمات بتبقى احنا نقول احنا في القياس الاول الكلمات في حق البشر وعاء للمعلومات. وعاء للمعلومات. زي ما تقول انا جايب وعاء قد كده واحط فيه شويه ماء قد كده. يبقى الوعاء اكبر من الايه؟ الماء. صحيح. طيب دلوقتي فانا لما اشوف الكلمه كبيره قد كده ومش فاهم حاجه بسيطه قد كده اقول ده كلام فاضي. لان الوعاء ايه؟ اكبر من القيمه، كلام كتير والمعلومات اللي فيه قليله. طب لو لقيت العكس، معلومات كتيره جدا وكلام قليل جدا جدا جدا، يبقى فيها حشو او كلام كتير ما انتش قادر انك تعبر عنه. لكن لما يكون الكلمه قد المعلومه يبقى اقول الكلام هنا جامع مانع، لا تعرف تزود فيه ولا تنقص منه. نعم. طيب كلمات ربنا تدل او حاوية على معلوماته، لان الكلمات من علم الله تبارك وتعالى. فالامام احمد لما سالوه عن القران، القران كلام ربنا، فكان المعتزله بيقولوا مخلوق. فالامام احمد قال والعلم ما الكلمات في علم الله عز وجل، فلو انت مخلوق يبقى علمه ايه؟ مخلوق. الكلمات تكلم الله بها وفيها المعلومات المقدرة للمخلوقات اللي هيخلقها. تمام. من اول الخليقة الى ما شاء الله عز وجل الى يوم القيامة. طيب بص كده، الكلمات الدونت حاوية للإيه؟ المعلومات. طيب موجودة في اللوح، واللوح فيه تفاصيل المعلومات كملفات. نعم. مش كده؟ طيب أسرار الملفات الخاصة بالكلمات والمعلومات المدونة فيه، أسرار الوقت فيه ملفات. ولله المثل، احنا بنقول على سبيل قياس الاولى للتقريب، في مشاريع ضخمه كبيره جدا جدا وبراءات اختراع متسجله كتير جدا جدا في كل دوله. نعم. فالدوله بتحتفظ بالكلام ده فين؟ في ملفات. ملفات في ارشيف. والارشيف ده سر، زي اسرار الدوله وخطط الدوله. انت لما تعرف مثلا يقول لك ايه ده اركان حرب، فريق أركان حرب القوات المسلحة. نعم. أركان حرب القوات المسلحة غير وزير الدفاع. طب إيه أركان حرب القوات المسلحة؟ بيبقى عامل خطط مجهزها كأسرار للدولة في حال تحركها ضد أي معتدي، فبيحط 50 خطة. خطة لو جالنا العدو من هنا، خطة لو جالنا العدو الفلاني، خطة لو جالنا العدو الجيش اتحرك ازاي؟ جميع السيناريوهات المحتملة. السيناريوهات المحتملة، دي بيسموها أسرار الدولة. نعم. فبتتعامل في مكان بحيث محدش يعرف يوصل لها. ولا حد يعرف ايه اللي بيفكروا فيه، ولو اتكشفت تبقى مشكله. صحيح، صح كده، صحيح. يبقى خيانة. مين اللي كشفها وتحاسب فيها علشان تستمر الدوله تبقى لها هيبه وقوه؟ صح كده، صح، عشان تظهر قدرتها، عشان تظهر حكمتها في الحفاظ على امنها. دي عباره عن معلومات سريه محفوظه، لو انكشفت يبقى كل التخطيطات اللي هم خططوها محتاجه تتغير فتظل محفوظه. ولله المثل الاعلى، كل المخلوقات صغيرا كان او كبيرا له مشروع. يعني في نمله هتتخلق من الساعه كذا الساعه كذا، او هتقعد 100 يوم ولا 200 يوم وبعد كده تموت. النمله دي تحركاتها، شكلها، لونها، مقاساتها، رزقها، الكلام ده كله كله كله مكتوب في ايه؟ ما يخصها من كلمات. نعم. الكلمات فيها مجموعه معلومات، المعلومات دي دونها الله عز وجل في اللوح المحفوظ. فلما تيجي تدور على الكلمات، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربه، ده بالكاس الاولى. لو كان البحر كله، جميع قطرات الماء اللي موجوده في البحار والامواج كله، مدادا لكلمات ربه، يعني احبار، حبر، هتكتب بها كلمات الله. لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي، كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا. يعني لو كرر خلص الحبر، والحبر ده عباره عن ميه بحر، وجبنا قد عشان تحولها لكلمات، والكلمات ديت تعبر عن هذه المعلومات وتدون. نعم. مش هتعرف. طب لو ان ما في الارض من شجره اقلام، والبحر يمده من بعد سبعه ابحر، سبع مرات، سبع مرات كمان، برضه كلمات ربنا مش هتخلص. السر في كده ايه؟ اولا دلاله على ان اللي موجود في اللوح المحفوظ اسرار محدش يعرفها الا ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده كتعقيد اهل السنه والجماعه مبنيه على ان القدر سر الله في خلقه، المكتوب في اللوح المحفوظ محدش بيطلع عليه. لا يطلع على ما في اللوح، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، محدش يعرف اللي في اللوحة. ولو انكشف اللي في اللوحة بطلت الحكمة وما عادش تنفع الدنيا، تبقى عايزة عالم تاني غير العالم اللي عايشين فيه. لو انكشف اللي في اللوحة، الدولة لو انكشفت أسرارها بتتهد. صحيح. قيس بقى ولله المثل الأعلى. فربنا سبحانه وتعالى من حكمته إن أخفى اللي في اللوحة، ما عرفش حد عنه، فانت ما تعرفش ده من اهل الجنه ولا من اهل النار، ده هيعمل ايه بكره ولا مش هيعمل ايه بكره، ايه اللي جاي في بكره في الغد ما يعرفش. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس في اي ارض ايه تموت، ما حدش يعرف. ليه؟ علشان تصح الحكمه. نعم. مع كمال القدره في ان اللي كتبه هيتنفس، هيتنفس. فده فيما يتعلق بكلمات الله ومعلوماته. لما يقول ولا يحيطون به علما، لا بالله ولا بأسمائه وصفاته في كنهها، في كيفيتها، في كيفيتها. ولا بأفعاله في كيفيتها. انت بتشوف اثار الافعال، بتشوف ان في رزق بيساق الى البشريه بينزل على حسب المقدار. نعم. لو ان رب العزه والجلال انزله مره واحده، يعني النملة نازلة أو هتتخلق النهاردة ومعاها كمية من الأكل اللي كفاها حياتها، هتتصرف النملة إزاي؟ طب ربنا عينهم فين؟ لو واحد نزل وكل الأكل اللي هياكله نزل معاه على مدار 60 سنة أو 70 سنة، هيتصرف إزاي ولا خزنه إزاي؟ حتى لو خزنوا، معنى الحياة بعد كده إيه؟ الناس كلها شغل، الناس معظمها عشان تاكل وتشرب، عشان تاكل وتشرب مش كده؟ طب خليك بقى دلوقتي، لا خد انت بقى كله اهو، انت هتاكل في اليوم كذا، ما على حسب اللي مكتوب في اللوح، في اليوم كذا هياكل كذا، وفي الساعه الفلانيه هياكل كذا، الساعه الفلانيه هيشرب كذا، كل المشروبات كلها، حتى المشروبات الروحيه بتاعته اللي هو الخمره بتاعته اللي هيشربها جماعه الكفار، نعم، او فلتانين من المسلمين نزلت كل امعاء هيتصرفوا فيها ازاي؟ فالحاجه بتنزل بقدر ايه؟ معلوم معلوم. فلا يحيطون به علما في كيفية الخلق والتدبير وتنزيل المقادير واستيفاء الشخص الرزق. نعم. والرسول أوحي إليه أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل إيه رزقها. مش فاكر. طيب ده ولا يحيطون به علما. أما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ان ربنا يعلمنا على اللي موجود في عالم الغيب من علم المقادير او العلوم اللي ربنا سبحانه وتعالى يبديها لنا زي القرآن في التعرف على اسماء الله وصفاته. اين هو؟ اين الجنة؟ اين النار؟ الفردوس اللي موجود في الاشياء اللي موجودة في الجنة اللي هي ما حدش يعرف كيفيتها الا الله، وليس فيها في الدنيا إلا مجرد أسماء زي عنب مثلا. لكن لو وصف كيفية العنب ومكوناته لنا تحصل مشكلة. أما الرسول فما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في كيفيته، إنما في الأسماء ما احنا عرفناه. ورد النص على العنب ولحم طير ما يشتهون وفي نساء وحورين وبتاع. أيام الرسول لو كان حد تكلم عن التكنولوجيا اللي موجودة عندنا دلوقتي مثلا الناس تستغرب وتقول ده سحر بقى، ده عجب اللي انتوا بتعملوه ده. ايوه هو. بس ايا كان محدش هيعرف يوصل لعالم الغيب بحيث انه يتحكم فيه. وده القسم المشترك اللي بين كل البشريه ده. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على قضيه علم الله والكلمات ليبين لك ان اللي مكتوب في اللوح المحفوظ البحار كلها ما بتشتملوش. كمداد. طب هنا بس سؤال فضل الدكتور فيما يخص اللوح المحفوظ، ايه الحكمة من وجود اللوح المحفوظ نفسه؟ يعني ربنا قدر كل شيء في علمه، فهل في سبب لانه يكتب في اللوح المحفوظ؟ طبعا اظهار الحكمة. الامور مش عشوائية. اذا كان الكمال البشري اللي هيكون ما بتجيش الامور فيه من خلال العلم فقط. يعني واحد هيعمل مشروع فيقول لك انا هخططني كده اهو، فباع شويه. نعم. ده الاول بيروح يخطط وبحكمه كل حاجه في مكانها، ولازم التخطيط على اعلى مستوى، واختلاف التخطيط على حسب العلم، ومكتب استشاري وشغلانه بقى يعني. نعم. فهنا كل ما كان التخطيطات اعلى واللي قاعد بيعمل رسومات ادق ودراسه الجدوى في المشروع افضل، كل الكلام ده هو بيديك الحكمه، حاجه منظمه. نعم. حاجه معقوله. ده بالنسبه للمخلوق كمال ولا نقص؟ بالنسبه للمخلوق كمال. كمال. لكن الفوضى والعشوائيات بتجيب المرض. نعم. فانا فهمت من كده ان المخلوق عنده الكمال الحكمه لو حب يخطط مشروع لحاجه زي كده، بس ما يقدرش يعمل الموضوع ده لوحده، لازم شريك. فتظهر شركه، الشركه في انشاء مبنى ضخم مثلا. تقعد تخطط له الشركه وتبني فيه سنين طويله عشان يتعمل. نعم. لو قلت لواحد تعالى ها، يعني انت تشوف مثلا في برج من الابراج اللي مبني في من يتطاولون في البنيان، لو جبت واحد من اللي هو المالك بتاع البرج نفسه ولا يعرف له بدل اسود عشان يعمل حاجه، ما يعرفش يعمل حاجه، هو يدفع فلوس بس. يدفع فلوس بس. لان عنده امكانيات او قدره يعني. نعم. لكن لازم شركات، شركه تقول لك شركه. موضوع الشركه دي معناها يعني في اكتر من واحد يجتمع لاظهار اقصى ما عنده من الحكمه. مش كده؟ صحيح. طيب اذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو وحده بقى اللي ما احتاجش الى شريك ولا معين ولا ظهير، وانفرد بنفسه في الخلق والتقدير ثم القدرة والتنفيذ، وده اصبح واجب علينا اعتقاده في حق الله عز وجل. نعم. ما سوى الله علشان تؤمر أشياء عنه لازم شراكة. لكن لو اعتقدت الشراكة دي مع الله عز وجل يبقى شرك مش توحيد. فالتوحيد هتثبت القدرة المطلقة لله، التقدير المطلق لله عز وجل، والكلام المطلق لله عز وجل، والحكمة المطلقة. مش محتاج بقى حد يساعده في ان يعمل رسومات وكلام من ده. يعني الانسان اساسا علشان يعمل مشروع اساسا هو علمه ذات نفسه لو جه قدر المشروع في دماغه بس هيبقى عاجز، يحصل نسيان ويحصل اخطاء، فلازم يكتب المشروع وينفذه. وعشان يقدر يتواصل مع الناس اللي هيشتغل معاه لازم يبقى قدامهم حاجه شايفينها. ولو عنده المعلومات وما عندوش المقدره للتنفيذ مش هيعرف ينفذ. طيب قال لي يبقى انا هعمل ايه؟ انا عندي المعلومات وعندي المقدره فهنفرد. طب يلا نفذ، انا هصنع لوحدي مش لازم في عمال يشتغلوا معايا ويساعدوني. صحيح. فلن تقوم الدنيا الا على معنى الزوجيه والشراكه. الزوجيه والايه؟ والشراكه. والشراكه هتبقى في حقنا كمال على اعتبار ان احنا بنتعاون فيما بيننا باحساسنا، كل يشعر بفقره الذاتي الى ان ياخذ بالاسباب في اغناء فقير بذاته، فكل واحد ربنا يجعل رزقه عند غيره. اخد بالك ازاي؟ انما ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض، قال ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسكم وما كنتم متخذ المضلين عبدا. نعم. يعني على اساس ان هم دول حساب ربنا سبحانه وتعالى، الالهه بتاعتكم دي اللي هتشاركوا، لكن القطب المتصرف ايه ده؟ انت مخك ايه؟ قطب متصرف في ايه؟ ومين اللي بيساعده؟ نعم. فالتوحيد ان ينفرد الحق سبحانه وتعالى بالخلق، وانفراده بالخلق معناه انفراده بالعلم والكتابه والمشيئه والتصنيع. نعم. ده اسمه انفراد الله بالخلق. ثم تدبير ما خلق. تدبير كونه وتدبير شرعي. عشان كده الامر في حق الحق سبحانه وتعالى كمال التوحيد في ربوبيته لخلقه، في عبوديته لا يقبل شريكا. ان ما حد يساعده ولا عونه عشان تتخذ شفعاء ولا وسطاء عند الله عز وجل بغير اذن. نعم. دي معاني التوحيد اللي يظهر منها بقى ايه؟ معنى اياك نعبد واياك نستعين. معنى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. معنى الحكمه العليا والكمال في توحيد رب العزه والجلال. وانه كل معاني النقص في حقنا منفيه عن رب العزه والجلال. اتضحت النقطه ديت؟ نعم. طيب. دي طولت اول حكايه دي. لا دي كويسه جدا. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل، ولذلك قال اهو شوف الايه جايه بعد على طول، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد ايه؟ كلمات ربي. ولو جئنا بمثله مددا. مددا. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. يعني انا بشر ما عنديش صلاحيات اكتر من كوني بشر. مش هقول لكم ان انا ملك ولا بتحكم في اللوح المحفوظ ولا ليا قدره في التصريف زي ما الصوفيه عايزين يعملوا النبي عليه الصلاه والسلام انه اله، او النصارى عايزين يعملوا عيسى اله وعملوه. نعم. فعلا اله. نعم. او الولي بتاعهم يبقى قطب متصرف، الكلام ده كله مش صحيح. وده نفس المنهج اللي موجود في اخر الاسراء. وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. انا بقول قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. واحد يعني ملوش ايه؟ تاني، مش شريك له ولا شبيه. نعم. انما الهكم اله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ايه؟ احدا. يبقى معبوده الحق والمعبود بحق هو الله وحده. هتاخد شريك معاك؟ لا. نعم. مش هينفع. يعني تدور الامور كلها حول التوحيد. التوحيد اساس دعوة الانبياء والمرسلين كلها التوحيد، حتى اللي موجود في الكتاب المقدس عندهم التوحيد، بس هم حرفوها بقى للايه؟ لعبودية عيسى. وبتظهر احيانا في مواضع يعني اللي فيها التوحيد توحيد جدا. مش فيها لف ولا دوران. سبحان الله. الرسول عليه الصلاه والسلام قال انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو الذي أشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه مع الله. لأن ربنا سبحانه وتعالى غني عنا. وأصل الشرك أن يشبه مخلوق بخالق، يتشبه بالخالق، يشبه الخالق بالمخلوق، يشرك في الربوبية، يشرك في الألوهية، يشرك في أسماء الله وفي الصفات. نعم. إنما أهل التوحيد يعرفون أن الله تبارك وتعالى منفرد في ربوبيته لخلقه، فلا رب سواه. نعم. ولا خالق ولا مدبر الكون سواه، هو الذي يتولى التدبير الكوني في إيصال الأرزاق باسمه الرحمن لقيام دار الابتلاء. الرحمن العرش إيه؟ استوى. وهو الذي له حق العبادة، المعبود بحق. فانفرد بالعبادة لا يقبل شريكا معه فيها. وأصل دعوة الرسل قامت على التوحيد في العبادة، لم تأتي للعبادة. يعني الرسل ما جاتش تقول للناس اعبدوا الله فقط، لان ده امر فطري في الناس. لان السبب في كده ايه؟ ان الناس محتاجاه، عندها فقر ذاتي غصب عنها، هي محتاجه حد ايه يغنيها. نعم. وهم ما يلاقوا كل الاسباب انقطعت بهم غصب عنه بيلجا الى قوه عليا يتطلع فيها. حتى هتلاقي عند المشركين يقول لك القدير. مين القدير؟ هو ساعتها بيقف بقى الوثنيات بتغلو. النصارى بيعملوا عيسى، والبوذيين يعملوا كريشنا ولا بوذا، والهنادك هيعملوا ايه في الهندوسيه بتاعتهم؟ كريشنا ومش عارف حصل منه ايه، والقدير. لكن كله بيجتمع على ان في واحد ايه قدير. قدير، مش كده؟ صحيح. فانت محتاج واحد قدير. فدي فطره في النفوس. لكن لما يجي واحد بقى يقول لك انا هعبد القدير، مين القدير؟ القدر واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ هم بيشركوا. يعني صار قالوا ثلاثة، أبو ابن روح قدس، والإله مش عارف مين مع الإله مين، وخلفوا مين في العقائد الفرعونية أو الهندية أو البوذية أو غيره. معظم العقائد فيها أب وابنه أو أب وأمه وابنه وابن. أسرة حلوة يعني كده، حكم حندقة يعني، أخي بالك إزاي؟ وممكن حد شرير كده معاهم كمان. العم ولا حاجة. إنما عقيدة الإسلام والأنبياء كلهم، نعم، وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، مبنية على أن الله هو المعبود وحده لا شريك له. تعبد الله لا تشرك به شيء، وده معنى لا إله إلا الله. إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. نعم. فالرسل جاءت تقول وحدوا الله في العبادة. لأن أنت هتعبدوا غصب عنك، هتعبدوا وأنت هتروح لمين يعني؟ ملكوش غير ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فهو يقول لك أنا ماليش غير ربنا، بس معاه البدو، معاه الشزل. نعم. معاه مين؟ اللات والعزى. معاه يسوع. معاه كريشنا، معاه كذا. إحنا بنعبد ربنا ونعبد اللات والعزى. فإذا ركبوا في الفلك ما نفعهمش اللات والعزى، يرموهم أو يكلوهم كانوا حلاوة ولا حاجة. نعم. ويعبدوا الله وحده ويخلصوا لله. ده معنى الإخلاص، إنه هو خلوص لله وحده، وده شرط من شروط الإخلاص المنافي للشرك. فالرسل جاءت تقول اعبدوا الله لا تشركوا به إيه شيئا. توحيد العبادة لله. فبتوحيد العبادة لله كانت دعوة الأنبياء والمرسلين. لأن الناس حتعبهم، هم كانوا بيعبدوا لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طب ليه؟ فجاءت التلبية عند المسلمين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتلبية عند المبنية على التوحيد، لأن ديننا دين التوحيد، مفيش شريك مع ربنا سبحانه وتعالى. نعم. يبقى ربنا انفرض بالربوبية، وانفرض بالإلهية، وانفرض بكمال أسمائه وصفاته، فلا سمي له ولا ند له ولا نظير. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، فالكلمات صفة من صفات الله عز وجل، والرب اسم ايه؟ مطلق. ولو جئنا بمثله مددا، اي ان الله تبارك وتعالى أعطانا مددا مثل البحر أو متعدد يصل إلى سبعة أبحر. نعم. مش هيكفي كتابة كلمات الله عز وجل اللي موجودة في اللوح المحفوظ. وأهم إزاي يعني ده حاجة يعني إيه ده؟ المعلومات اللي عندنا الوقت في العالم وجوجل ومش عارف مين وبتاع وكمية هائلة من المعلومات. ده دي المعلومات اللي أنتم بتتداولوها، إنما المعلومات الخاصة بكل خلية فيكم. ولكم متركد الفعل. صحيح. فما بالك بكل ذرة موجودة في الكون. سبحان الله. جئنا هيبقى المجيء وصف فعله والجائي ليس من أسماء. نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم. مثلكم. يوحى إلي أوحى الله، دي مسندة إلى الحق سبحانه وتعالى. نعم. أوحى إيحاء فهو الموحي، الإيحاء هيبقى وصف فعله وأوحى فعله، والموحي ليس من أسمائه. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله إيه؟ واحد. واحد. أنما إلهكم إله واحد، الإله هنا اسم مضاف، إله اسم مطلق، واحد اسم مطلق. مطلق. واجتمع الاسمان مع ان ما فيش في الاسماء المشهورة اسم الاله. الاله غير موجود في الاسماء المشهورة. ولا الرب. تصور. نعم. سبحان الله. اكثر الاسماء اللي موجودة الاله والرب، مع طبعا اسم الجلالة الاسم الاعظم المضاف الى الاسماء. نعم. لأن الفرق بين الإله والله اسم الجلالة يدل على الله وعلى الرب وعلى الأعلى. والدلالة على كل أسماء الله وصفاته اسم الجلالة، إنما الإله دل على وصف الانفراد بالعبودية، إن هو المعبود بحق. ده الفرق يعني. الانفراد بالعبودية. فالإله اسم من أسماء الله والواحد كذلك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك ظلم عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني دينه كله مبني على نفي الشرك. نعم. ودين الأنبياء جميعا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. جزاك الله خير فضل الدكتور. وجزاك الله خير. ربنا يجعل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وثقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب هديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني.